بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب ما جاء أي من الأدلة في الكتاب والسنة على أن سبب كفر بني آدم، كفر هو الخروج من الدين والردة، خروج من الدين والردة عنه. أن الكفر على قسمين: كفر أصلي هو ما كان عليه من المشركين والوثنيين، وكفر بسبب الردة عن الإسلام. المراد هنا النوع الثاني، أنهم يكونوا المسلمين في أول الأمر ثم يرتدون عن الإسلام بسبب من أسباب الردة. بني آدم يعني جميع الناس من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. سبب هذا مضطرب في بني آدم وتركهم دينهم، أي رجوعهم عنه وردتهم. تركهم بالجر معطوف على كفر، كان سبب مضاف الكفر عطف عليه تركه، عطف على المعطوف على المجرور مجرور كما هو معروف. ودينه مفعول، لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل فعلي، فدينه مفعول به لتركه. وقوله تركهم دينه تأكيد لقوله سبب كفر بني آدم، لأن ترك الدين والكفر بمعنى واحد. أو أن يكون كفر بني آدم الكفر الأصلي وتركه من دينه والردة، يقول مراد الشيخ رحمه الله أن سبب الكفر الأصلي وسبب الردة هو الغلو. الغلو اللغة الزيادة، يقال غلى السعر إذا زاد، وغلى القدر إذا ارتفع فيه الغليان سبب الحرارة. الغلو والزيادة لغة، وشرعا هو الزيادة عن الحد المشروع. الغلو في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع، ويكون بالقول أن يزيد الإنسان بالكلام، ويكون بالاعتقاد أن يعتقد بقلبه، ويكون بالفعل. الغلو يكون بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، كان يقول قولا فيه زيادة عن حد المشروع، أو يعتقد اعتقادا في شخص أو في شيء اعتقادا زائدا عن الحد المشروع، او بالفعل لان يزيد في العباده عن الحد المشروع، يتشدد في الدين التحليل والتحريم، ويتشدد في التحليل والتحريم، ويتشدد في التعبد والصيام والصلاه وغير ذلك، شدد حتى يشق على نفسه. أنا غلو بالعبادة، وهو بجميع أنواعه محرم. الغلو بجميع أنواعه محرم، المطلوب الاعتدال. فالغلو محرم والتساهل أيضا محرم، والمطلوب والمشروع هو الاعتدال بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتساهل، بين الإعراض والجفاء، بين الإعراض والجفاء وبين التشدد. لا يكون الإنسان معرضا وجابيا، ولا يكون غاليا ومتشددا، إلى طرف قصد الأمور لميم، كما يقول الشاعر: إلى طرف قصد الأمور لميم. خير الأمور الوسط. فلا يتساهل الإنسان في دينه ويضيع، ولا يتشدد ويغلو، وإنما يكون معتدلا. هذا هو المطلوب. والصالحين الوالد الصالحين، الصالحين من العباد الأنبياء والأولياء والعلماء. فلا يغلو الإنسان في الشخص حتى يرفعه فوق منزلته، لأن هذا سبب للشرك، الشرك به وعبادته من دون الله عز وجل. فالغلو في الشخص سبب لعبادته، سبب للشرك. والغلو في العبادة سبب لترك العبادة، لأن الإنسان بشر جمل يترك العبادة بسبب أنه جاهل على نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المتشدد، مثل اللي يكون في سفر فيسرع السير، يسرع من السير فراحلته تعجل، يبقى بدون راحلة، لا ظهر أبقى وتبقى المسافة ولا أرض قطع. أما إذا كان الإنسان يعمل برفق واعتدال فهو كالمسافر الذي يسير برفق واعتدال، فإنه يقطع المسافة وتبقى راحلته، لا يتأثر. وهذا الدين ما أحد يحصيه، الدين متين كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. أيمكن أن تحصيه الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا، لا تحيط بالدين، تزعم أنك ما تركت شيء من الدين، يبقى أشياء كثيرة كثيرة. دين مدين ما تقدر تحيط به كله، فلا ترهق نفسك، ولكن خذ ما تستطيع، خذ الرفق واعتدال، وأيضا التوسط في العمل سبب للاستمرار والطاعة، وأما الغلو في العمل فهو سبب للانقطاع، سبب للانقطاع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما تستطيعون، إن الله لا يمل حتى تمل. الحاصل أن الغلو مذموم، ولو كان الإنسان قصده حسنا ونيته طيبة هذا لا يكفي أنه يزيد ويغلو ويشتت ويقول أنا نيتي طيبة، ولا هذا منهي عنه محرم. هذا ما مقصود الشيخ، ولكن المقصود بالغلو هنا هو الغلو في الأشخاص، غلو الصالحين هو الذي سبب الشرك عند بني آدم، كما حصل لقول نوح لما غلوا الصالحين لما يأتي في هذا الباب، كما حصل في هذه الأمة لما غلوا في الأولياء والصالحين عبدوا قبورا، سبب الغلو فيه. كما يأتي في هذا الباب وفي الأبواب التي بعدها. نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الله جل وعلا نهى أهل الكتاب أن يغلوا في الدين، والمراد بأهل الكتاب واليهود والنصارى. لا تغلوا أي لا تشتدوا وتزيدوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم. لأنهم غلوا في المسيح، اعتقدوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله. لقد حضر الذين قال إن الله هو المسيح ابن مريم، قد دور الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. هذا غلو في الشخص حتى جعلوه ابن الله على الله عن ذلك، وعبدوه من دون الله. هذا سبب الغلو. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس هو ابن لله ولا هو الله ولا ذلك ثلاثة، وإنما هو رسول الله أرسله الله إلى بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. جعلني نبيا، أقر جعلني ابنا أو جعلني ثالثا، فقال جعلني نبيا، وقال: أنا عبد الله، عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، فهو عبد لله ونبي، عبد رسول عليه الصلاة والسلام، ليس كما يعتقد النصارى فيه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا ذكره الله بعد قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وبعد قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الآلهة ليست ثلاثة كما تقول النصارى، وإنما الله إله واحد سبحانه، وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ليس ربا وليس ابنا لله، قد خلت من قبل الرسل، رسول مثل الرسل السابقين قبله. لماذا تقولون المسيح ابن الله ولا تقولون ان الرسل كلهم ابناء الله؟ اذا كانت الرساله تقتضي ان يكون الرسول ابنا لله، فليكن جميع الرسل اذا ابناء لله تعالى الله عن ذلك، قد خلت من قبل الرسل. وامه مريم صديقه، والصديق هو المبالغ في الصدق، ودرجه الصديقين هذا درجه الانبياء، هذه درجة الأنبياء. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديق هو المبالغ في الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. الصديق هو كبير الصدق الذي لا يصدر منه كذب. أمه صديقة من الصديقين. عيسى رسول من الرسل، وأمه صديقة من الصديقين. ليست كما يقولون إنها ثالث ثلاثة، وأمه صديقة. كان يأكلان الطعام، كان عيسى ومريم يأكلان الطعام، دل على أنهم بشر، أنهم مخلوقون، لأن الرب لا يأكل الطعام سبحانه، لأنه ليس بحاجة إلى الطعام. الذي يأكل الطعام هو دليل على نفسه وحاجة إلى الطعام، ولو لم يأكل الطعام هلك. وقولهما يأكلان الطعام هذا دليل على أنهما ليس بأرباب، هذا برهان، برهان عقلي على بطلان اعتقاد إلهية المسيح وأمه. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم. والآية، الآيتان في سورة النساء وفي سورة المائدة، وإن كان المخاطب بهما بنو إسرائيل فإن اللفظ عام يشمل جميع، يشمل المسلمين، لأن القرآن جاء للمسلمين، وهاتان آيتان من القرآن، ليس هو خاصا، ليس النهي عن الغلو، ليس النهي عن الغلو خاصا ببني إسرائيل أو بأهل الكتاب. فهذا هو الشاهد من الآية، النهي عن الغلو، النهي عن الغلو، وأنه جرى أهل الكتاب إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. هذه هذا الحديث عن تفسير ابن عباس الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قومه، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم نوح، لما رآهم حزنوا عليه، حزنوا عليه وفقدوه، فاستغل الشيطان هذه الفرصة وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم، تذكروا عبادتهم. فهو جاءهم من طريق نصر، يحثهم على العبادة وأن هذه الصور فيها مصلحة لأنها تذكر بأحوال الصالحين، تنشط على العبادة، وهو يقصد غير ذلك، يقصد أن هذه الصور في المستقبل تكون أصنام. ففعلوا، صوروا صورا ونصبوها، والأنصاب جمع نصب، وهو الصورة التي تعلق أو تنحت من الحجر أو من الطين، هذه الأنصاب، الأنصاب هي الصور التي تعظم للذكريات كما يقولون الآن، على البول الصور ويقولون هذه للذكريات، وهذا هو فعل قومهم. وإن كانوا في الوقت الحاضر لا يعبدوننا، لكن يأتي وقت في المستقبل يزين الشيطان لأهله أن هذه الصور تنفع وتضر فيعبدوننا. فإذا فعل السبب وجدت النتيجة فيما بعد، وإذا قطع السبب فإنها لا توجد النتيجة. والشيطان حريص على أن يكمل يعني، وله نظر بعيد، وما هو ينظر إلى الدين الحاضر، لأن الدين الحاضر يعلم أنهم لم يعبدوا هذه الصور، لأنهم يعرفون التوحيد ويعرفون الشرك فيهم العلماء، لكن يختفي منهم نص الصور لزعم أنها تذكر لأحوال العباد والمجتهدين. يظهر هذا المظهر النصيحة والعبادة. ثم إذا مات هذا الجيل وفقد العلماء الذين ينهون عن الشيء، وجاء جيل جاهل جاءهم الشيطان وقال هذه تنفع وتضر فعبدوا، كما حصل لقوم نوح كما آمن لما هلك أولئك ونسخ العلم أو نسي العلم، يعني مات العلماء. جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال إن آباءكم نصبوا هذه الصور لأن تعبد، وبها كانوا يسخون المطر فعبدوها من دون الله. حدث الشرك في الأرض، أول شرك حدث في الأرض بسبب صور الصالحين، بسبب التصوير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن التصوير وسيلة للشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قال: من صور صورة كذب أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ليس بمعنى. وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يجعل لهم بكل صورة نفس يعذبون بها في جهنم. فأشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على التصوير وعلى تعليق الصور لأنه وسيلة إلى الشرك. وإن كان اللي يصورون في الوقت الحاضر أو الناس في الوقت الحاضر لا يخشى عليهم من عبادة هذه الصور لأنهم يعرفون التوحيد وفيهم علماء وفيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن في المستقبل إذا انعقد السبب ووجد فإن الشيطان يأتي إلى الجيل المستقبل ويغريهم بتعلق لهذه الصور، لا سيما إذا كانت صور معظمين، صور الملوك والرؤساء والصالحين والعلماء، إن الشيطان يفتنهم بها والعياذ بالله. فالسبب سبب الحقيقة أن الصور أوقعت الأمم في الشرك، أولا قوم نوح كما سمع، ثانيا قوم إبراهيم، قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل والصور، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذه صور. كذلك اليهود لما صور لهم السامري العجل صورة عجل قال: هذا إلهكم وإلهكم، فعبدوا العجل من دون الله عز وجل. العجل تمثال على شكل عجل من البقر، صور فيها فتن عظيمة. فإن كان الناس الآن يسمونها فن من الفنون، يدخلون في الفنون يتعلمونها على أنها فن، فهي من عمل الشيطان، لا يجوز التساؤل في شأنها، ويجب قطع ذريعها عن المجتمع المسلم. فهذا فعل الشيطان مع قوم نوح. ولما جاءهم نوح عليه السلام ينهاهم عن عبادة هذه الصور تعصبوا لها وقالوا: لا تذرن آلهة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. أخرجاه. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، كان الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر. يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ما معنى الإطراء؟ معناه الغلو في المسجد، الغلو في المسجد، الزيادة في المسجد، لأن هذا يجب إلى الشرك. ابن مريم أطراه النصارى ومدحوه حتى آل بهم الأمر إلى أن قالوا إنه ابن الله وعبدوه من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى هذه الأمة عن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة، قد مدحه حسان بن ثابت ومدحه الشعراء في وقته عليه الصلاة والسلام، لكن من دون غلو. إنما الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معالي آخذا بيدي صمرا وإلا قل يا جنة القدم. توصيلي في البردة قال في مدحه صلى الله عليه وسلم حتى زعم أنه لا يخلص من العذاب إلا الرسول، وأنه إن لم يخلصه فإنه هالك، ونسي الله سبحانه وتعالى، بل قال وقال فإن من جودك الدنيا وضرته عن الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وليست لله عز وجل. ومن علومك علم اللوح والقلم، ادعى أنه يعلم الغيب، يعلم ما باللوح المحفوظ الذي كتب به القلم الذي أمره الله سبحانه وتعالى، من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي جره من الشرك، هذا الغلو. إذا اعتقد منزه الدنيا والآخرة وأنه هو الذي ينتج من النار الله يوم القيامة، ينتج من عذاب الله، هذا هو الغلو الذي يؤول إلى الشرك. ينصرفون الناس إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المدح، بسبب هذا المدح الزائد عن حقه صلى الله عليه وسلم. أشك أن الرسول له حق، لكن حق الله أعظم. يقول ابن القيم رحمه الله لله حق ليس لعبده ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الرسول له حق لكنه لا يصل إلى حق الله سبحانه وتعالى، إلى حق العبودية. حق الله هو العبودية، تدري ما حق الله على العباد؟ على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله، هذا ما يشارك به أحد، لا نبي ولا أحد. والرسول له حق وهو المحبة والطاعة والاحترام والتعذيب، يعني الاحترام والتوقير والصلاة والسلام عليه، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، أو حق صلى الله عليه وسلم. حق الإنسان والاتباع والمحبة والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أما العبادة فهي حق لله، الدعاء حق لله، الاستغاثة حق لله، عبادة بجميع أنواعها حق لله، ليس للرسول منها شيء. فمن طلب من الرسول شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يقول قد غلا فيه وأطراه صلى الله عليه وسلم. كذلك من مدح ما ليس فيه إنما هو من حق الله فقد غلا فيه وأطراه عليه الصلاة والسلام. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم قال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد لله سبحانه وتعالى. عبد ليس له من الربوبية والألوهية شيء، نقول عبد الله ورسوله. عبد الله هذا رد على الذين يغلون الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسوله هذا رد على الذين يجحدون رسالته صلى الله عليه وسلم وينكرونه، ففيه نهي عن الإغراض والتبعيض في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوي، قد رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة نفخ الجمار، لما انصرف صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى أمر ابن عباس، أمر الفضل بن عباس أن يربط له حصى الجمار في رمي جمرة العقبة، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخلف، مثل حصى الخلف، وهو الذي يُحدث على الأصابع، قد وصفوه بأنه فوق الحمص ودون الغل، فوق الحمص يسير، الحمص معروف. فأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى وجعل ينقضها بكفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرض، وإياكم والغلو، على تحذير، إياكم بمعنى احذروا، والغلو منصوب على التحذير. ثم علل صلى الله عليه وسلم على النهي بقوله: فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم أهلكهم الغلو، وهو الزيادة في العبادات. أي واحد يقول على حصل إصغار ما تسوي شيء، ولكن حصل إصغار الذي يضربها الشيطان زعم، هذا غلو، لا ياخذ حصى كبار، وانما ياخذ مثل ما الحصى الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم، امثال هؤلاء فرع. واياكم والغلو، هذا في حصى الجمار وفي غيرها، لان العبره في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم اخبر ان ما اهلك الامم قبلنا الا الغلو في العبادات، كما ذكر عن بني إسرائيل، كما ذكر عن قوم نوح لما غلوا الصالحين. نعم. قول مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ويقول الإمام مسلم رحمه الله صحيحا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. المتنطعون مراد بهم الذين يتنطعون بالكلام، يتنطعون بالكلام، يظهرون الفصاحة والبلاغة، يفخمون النطق، ويعمدون إلى غريب اللغة والألفاظ التي لا يعرفها الناس، من أجل أن يظهر أنهم علماء وأنهم يعرفون اللغة العربية صح. لا، هو الذي يحضر أو يتحدث إلى الناس أنه يحدثهم بما يعرفون ويأتيهم بالكلام الذي يفهمون، أما أنه يجيب ألفاظ ما يعرفها الناس، لو هي من اللغة العربية، لو هي من اللغة العربية لا يأتي، بل يتكلم بحسب المقام ويأتي بلغة يفهمها المخاطب. قال: إنما إياكم والغلو. قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا دعاء، دعاء عليه في الهلاك. والمتنطعون هذا اللي يفاقون الكلام، يظهرون الفصاحة والبلاغة، ويخاطبون الناس بألفاظ لا يعرفونها في ثقافتهم، وإن كانت من اللغة العربية، فلا تأتي بأشياء غريبة عن أسماع الحاضرين. نعم. هذا فيه دليل على أن التنطع والغلو في الكلام منهي عنه، فكيف بالعبادة؟ الغلو في العبادة، الغلو في الأشخاص. أخبر أن الذي يعملون هذا أنهم هالكون، وهو يتنطع في الكلام فقط، فكيف بالذي يتنطع في العبادة؟ الذي يتنطع في الأشخاص يغلو فيه، هذا أشد. نعم. قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. نعم. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية، الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمه، واليهود مع العزير. عزير قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله. وعزير اختلف هل هو نبي أو رجل صالح، اختلف بعضهم يقول انه نبي بعضهم يقول انه رجل صالح. قال كل حال إن كان نبي ففيه الغلو في الأنبياء، وإن كان صالحا ففيه الغلو في الصالحين. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونفرا. نعم، وقع الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة نظما ونفرا بحقه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صاحب البردة بردة المديح للبوصيري وغيرها من المدايح، يسمونها المدايح النبوية، يغلون فيها ويصفون بأوصاف الرب سبحانه وتعالى، يقرؤونها في الموالد، يقرؤون هذه المدايح في الموالد، حفلات الموالد، أنها يزعمون أنها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في كلام البوصيري والبراعي وغيرهما. البرعي وغيرهما من الذين قالوا القصائد في مدح صلى الله عليه وسلم وغلوا فيها، ومثل ما في نهج البردة لأحمد شوقي، البردة والعمدية لأحمد شوقي هي من هذا النوع أيضا، ومثل ما في تشطير البردة للعراقي داود بن جديد العراقي ونفس الشيء. نعم، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم أدب أمته حتى في الأشياء الجائزة، نهاهم عن قوله لما جاءوه، أما قالوا قولوا بنا نستعيد برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستعاد به إنما يستعاد بالله، هذا من باب سد الذرائع، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم يقدر أن يمنع هذا المنافق من هذا المسلم، يقدر أن يويشه في هذا، ولكنه نهاهم من باب سد الذرائع لئلا يقضي بهم هذا إلى الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فنهاهم عن الشيء الجائز خوفا من الوقوع في الشيء الذي لا يقدر، بل سد الذرائع. وكذلك في الألفاظ الشركية، الألفاظ لا تعتقد لكن في اللفظ، ما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له مشيئة، له مشيئة، ولكنه قال هذا من باب سد الذرائع، تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى. نعم، ولما قالوا له جاءه وفد وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. لا شك أنه سيد صلى الله عليه وسلم، هو سيد بني آدم كما في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا أخر، هو سيد عليه الصلاة والسلام، لكنه منعه من هذه المواجهة المدح من باب سد الذرائع والغلو بمدحه صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في الأشياء التي الجائزة فكيف بالأشياء المحرمة؟ وقل يا أكرم القلب ما لمن أمن به، الأشياء محرمة وعياذ بالله. نعم، فهو نهاهم عن الألفاظ التي أصلها جائز خوفا من الوقوع الذي لا يجوز، محافظة منه صلى الله عليه وسلم على التوحيد. نعم. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله، وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، هذا حق أنه سيدنا وهو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه نهاهم عنه لا بسد الذرائع لئلا يتطرقوا من هذا المدح إلى ما هو أشد منه. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. سيأتي باب في هذا الحديث. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، أي شريكا، ند وشريك. نعم. لكن في المشيئة قل ما شاء الله وحده. بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال قد شابه اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط. الإفراط هو الغلو والتفريط هو التساهل، ففيه تشبه باليهود والنصارى لأن كلا الأمرين حصل منه، حصل منهم الإفراط وحصل منهم التفريط. نعم. وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب هندة فقذفهم فيها. نعم. الغالية الذين قالوا لعلي أنت الله، فيها جماعة من الشيعة يعتقدون في الألوهية لعلي، قالوا لهم الغالية. فلما ظهروا في وقت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرقهم بالنار، خد لهم أخادي يعني حفر لهم حفر مستطيلة في الأرض غيرة لله عز وجل، وأقره الصحابة على قتله، لكن يرون أنه لو قتلهم بغير النار قتلهم بالسيف كان أحسن، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيعة هذا أحسن منهم الشيعة المفضلة الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، هؤلاء يخفهم أخف الشيعة، ومنهم الذين يقولون إن عليا أحق بالخلافة، إن علي أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم ظلموه، وهذا الذي عليه الجعفرية وغيرهم من الذين يعتقدون أن الخلافة لعلي وأن الصحابة اعتدوا عليه، ومنهم من غلا فيه ورفعه إلى مرتبة الألوهية وهم الغالية، قال لهم الغالية الذين اعتقدوا فيه الألوهية، ومنهم من يعتقد أنه هو الرسول، إن علي هو الرسول، وإن جبريل خان الأمانة ذهب بها إلى محمد وهي لعلي. نعم. يقولون خان الأمين وصدها عن حيدر، خان الأمين عن جبريل وصدها عن حيدر لرعبي يسمونه حيدر. نعم. وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم. منهم أقسام، منهم من يعتقد أنه أفضل الصحابة هذا واحد، منهم من يعتقد أنه أحق بالخلافة، منهم من يعتقد لا قبل هذا، منهم من يعتقد أنه أفضل من غير من الصحابة، أو لا يقال لهم المفضلة. منهم من يعتقد انه اسحق بالخلاف من الخلفاء الراشدين، ومنهم من يعتقد انه اسحق بالرساله من محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعتقد انه اسحق بالربوبيه فهو الله وهو الرب، فهم درجات طبقه. لا فأمر بها خبيدة قدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهب قتلهم قتل الردة، اتفق الصحابة على قتلهم قتل الردة، لكن يخالفون علي رضي الله عنه في الوسيلة التي قتلهم بها. نعم. لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحقيق، وهو قول أكثر العلماء. نعم. قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو قول أكثر العلماء فيهم وفي غيرهم، ولا يجوز تحرير النار، وإن كان وقع تحرير النار من علي الغلاف، وقع تحرير النار للنقية، وقع على من بعض الصحابة، لكن اللي عليه الأكثر أنه لا يتعزى في النار أبدا، وإنما يقتلون بالسيف. نعم. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، يعني نسي العلم بموت العلماء، في رواية نسخ العلم يعني رفع. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم بانتزاع وانتزع حدود الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبقي عالما، أخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير العلم فظلوا وراءه. الشيطان ما تجرأ يأمر بعبادة الصور في وجود العلماء أنهم سينكرون عليه، فإنما تجرأ لما فقد العلماء، فهذا فيه ضرر فقد العلماء، عن هذا ينشط الشيطان، وعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب في دومة الجندل، وأما سواع دومة الجندل شمال سمى الجوف، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاه، اسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. قوله أن يصيبوا هو بكسر مهملة، قوله أنصابا يصيبوا يعني بكسر مهملة عن الصاب. قوله أنصابا الأنصاب جمع نصب، والنصب هو الصورة المنصوبة، نصب الصورة المنصوبة، وما ذبح على النصب يعني على الأصنام. قوله أنصاب الحين يقولون النصب في التالي، الحين يقولون نصب في التالي أو من هذا النوع. قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، الذي في البخاري ونسخ العلم. نسخ يعني زال، لأن النسخ يطلق على معاني، يطلق على معاني منها الإزالة، منها الإزالة، تقول نسخت الشمس الظل إذا أزالته. نعم. ونسخت الرياح آثار الديار إذا أزالتها، النسخ منه الإزالة، ومنه النسخ المعروف عند الوصوليين وهو رفع حكم شرعي لإثبات حكم آخر لدليل متأخر. نعم. الذي في البخاري ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية، فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها. وكل ما عبد من يدل على خطر الصور يعني يدل على خطر الصور والاستغفار بها ولا سيما تعليقها على الجدران هذا وسيلة إلى أن تعبد ولو على المدى البعيد. وكل ما عبد من دون الله من قدر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذوي البصائر. يغلو في حجر حتى يعبده من دون الله، يغلو في شجرة حتى يعبده من دون الله، يغلو في شخص حتى يعبده من دون الله، فسبب الشرك هو الغلو، الغلو في الشيء. كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي. قالوا في أحمد البدوي، وأحمد البدوي هذا ما له تاريخ معروف إلا أنه جاهل يدعون ولي وبنوا على قدره، صار الناس يأتون إليه بالآلاف ينبحون عنده ويقولون موسى له معين يقول وما عرف إلا بأنه يقولون له دخل بالمسجد يوم الجمعة وبال فيه وخرج ولم يصلي، قالوا هذا ولي ساكت عن التكاليف ما جاء خلاف بال بالمسجد طلع ولا صلى ولا جاء خلاف، هذا دليل على انه ولي انه ساكت عن التكاليف. نعم. فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل. قبره بطنطا، قبر أحمد البدوي بطنطا من مصر. ربما بعض الحاضرين يعرف عنه شيئا كثيرا. نعم. وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة. نعم. ومع هذا فصار أعظم آلهته سمي البدوي وأهله بدوي مجهول. نعم. مع هذا فصار أعظم آلهتهم أعظم آلهتهم. نعم. مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة وفيهم من يسجد على عتبة حضرته فالبعيد القريب يسجد على عتبته ويطوف به القريب منه والبعيد يهتف باسم اذا وقع في شده يهتف باسم احمد البدوي. نعم. وكان اهل العراق ومن حولهم كاهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني. كاهل عمان. نعم. كان اهل العراق ومن حولهم كاهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. عبد القادر الجيلاني هذا إمام جليل من الحنابلة عالم عالم ولا وليس هو مثل أحمد البدوي، هو عالم عالم تقي وغلوا فيه وزعموا أنه له كرامات فعبدوه من دون القادرية يسمونه القادرية هم من يغلون فيه عبد القادر الجيلاني. والقادرية طريقة معروفة من طرق الصوفية وهي كبيرة، قادرية كبيرة يسمون عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر بريء منهم، هو عبد صالح وعالم عامل وهو من الحنابلة وله كتاب في الفقه اسمه الغنية مطبوع موجود وهو من قدماء الحنابلة. كثير من الحنابلة من هو أعلم منه وأعلم منه ولا عبد من دون الله ولا قليل. نعم. وعبد القادر من متأخر الحنابلة. نعم. وله كتاب الغنية. نعم. وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه بالعلم والزهد لكن فيه زهد وعبادة وفتنوا به أعظم فتنة. لكن عبد القادر فيه زهد وعبادة رحمه الله وما هم من الذين يدعون إلى عبادة غير الله. نعم. وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت. نعم. وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات وقد جرى الكرامات لمن هو خير منه وأفضل فبعض الكرامات لا توجد أن العبد يعبد من دون الله. الكرامات لا توجد أن العبد إذا جرت على يد أحد لا توجد أنه يعبد من دون الله عبادة حق لله جل وعلا. نعم. قد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين. ولا أعبد من دون الله. نعم. وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي. يعبدون حتى الملائكة. ابن عربي مسلم. يقولون هو أكبر أهل الأرض. لأنه يعتقد بوحدة الوجود. يعتقد أنه ما فيه انتساب بين الخالق والمخلوق. وأن الكون كله هو الله. وأن من اعتقد أن هناك خالق ومخلوق فهو مسلم. والموحد عنده الموحد هو الذي يعتقد وحدة الوجود. أنه لا ينقسم إلى مخلوق وخالق. هذا هو الموحد عند هؤلاء عند الوحدة الوجود. وهو إمامهم. هو إمامهم. هو نعم. وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي. ابن عربي الحاكم القائم. نعم. وأبوه مشهور. أبوه المشهور الآن في الشام. نعم. وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أهل الوحدة. أهل الوحدة. وحدة الوجود يعني. نعم. الذين هم أكثر أهل الأرض. أكثر أهل الأرض. لأنهم يعتقدون أن الله هو كل شيء. كل الكون هو الله. ولكن الكون لا ينقسم إلى خالق ومخلوق. من يعتقد أنه ينقسم إلى خالق ومخلوق عندهم فهو مسلم. نعم. وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. حتى لو كان الفضل دين ما يعتقد به. يعني عدد من ذلك إنه ما له فضل ولا دين بل ملحد هم يعتقدون به. نعم. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا. سرى إلى بلاد نجد مثل ما في بلاد الأخرى. كان فيها غيران يذهبون إليها وكان فيها نخيل يتعلقون بها وكان فيها منها وحدة الوجود في العارض وكان الخرج وكان فيها من أصناف ما جرى من بلاد الأخرى. لكن لما من الله عليها في ظهور الشيخ رحمه الله وصدع بدعوته وجاهد في سبيل الله فزال الله عن هذه البلاد ما كان من بلدان الأخرى. نعم. وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت فيه البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم. والأصل في ذلك الغلو تزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. كانت التلبية بالتوحيد. تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام توحيد. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فلما صار يعني طال الزمان في الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم غيروا دين إبراهيم وغيروا التلبية. قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أن يعنون الأولياء والصالحين أنهم شركاء لله لكنهم ملك لله تملكه وما ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد التلبية على ملة إبراهيم لا شريك لك. نعم. حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل وكان عمرو بن لحي كانت خزاعة قبيلة خزاعة سيطرت على الحجاز فترة من الزمن وكان منهم عمرو بن لحي الخزاعي سيطرت عليه ولد الملك وذهب إلى الشام للعلاج ورأى على الشام يعبدون الأصنام فدخل هذا في جده وجلب معه أصناما من الشام ووزعها على الناس ومن ذلك الوقت دخل الشرك في العرب بذرية إسماعيل عليه السلام. نعم. بسبب عمرو بن لحي. نعم. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب، لأن الناس على دين ملوك لما اقتنع بها عمرو بن لحي وكان ملكا الناس على دين ملوك. قوله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة. قوله لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها 3. قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. تنطع قد يكون بالعبادة، تنطع قد يكون بالعبادة، قد يكون التنطع بالسؤال، يسأل على العلم من غير حاجة ومن أجل يسألهم عن أشياء قريبة ليست الناس بحاجة، هذا من التنطع في قلب العلم. وقد يكون التنطع أيضا الخطاب مخاطبة الناس، أن يعني يخاطبهم بلغة غريبة عليهم، هذا من التنطع في الخطاب. نعم التنطع يسأل. نعم قال أبو السعادات يكون التنطع في اللفظ أيضا يخرج الألفاظ بطريقة فيها تنطع وفيها يعني زيادة اللفظ وتضخيم اللفظ واللفظ، هذا تنطع. قال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، هذا تنطع في النطق. وقال النووي فيه كراهة التقاعد في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها 3 أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في مجلس عوام فبدأ بالكلام باللغة العربية الفصحى، فهل يعد هذا تنطعا أم يتكلم بالكلام العام؟ نعم هذا تنطع، خاطب العوام باللغة العربية ما يفهمونها، خاطبهم لغتهم، إلا إذا علمتهم درستهم العربية درستم النحو أقل، أما أن تتحضرهم من اللغة العربية وهم يفهمونها هذا لا يتحضرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تجد في بعض رسائل الشيخ رحمه الله تجد في بعضها ألفاظا عامية لم يرسلها إلى ناس عوام تقرأ على عوام، فهو يخاطبهم بلا جهل لا يفهمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعليق صور المعظمين بالرؤساء وقادة هل هذا جائز علما لأنه يستحيل أن يترتب عليه عبادتهم، وما الحكم لو أجبرت رئيسك في العمل على وضعها في مكتبك وتخشى من الفصل من الوظيفة؟ هذا لا يجوز، تعليق الصور ما يجوز، حرام. هذا في القوم كالفرق بين هذا وفي القوم يقول أنه لا يمكن مستحيل أن يحترم هذا غلط، يعني هذا ما يعرف ما عليه الناس الآن من التعلق بالصور والأضرحة والقبور، صار مستحيل، ما صار مستحيل هذا. كان لو فرغنا أنه مستحيل كما يقول فإنه لا ينظر إلى الوقت الحالي، ينظر إلى المستقبل، لأن اللي يجون من بعد إذا رأوا هذه الصور قالوا هذه ما عملها العلماء والناس إلا لأن تعرف، لو كان فيها شر ما لأنكر العلماء في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يحصل الآن من دعوة لإحياء التراث هل له علاقة بهذا الباب؟ له علاقة، نعم. إذا دخل بإحياء التراث، إذا دخل فيه نصب الصور والتماثيل اللي يلقونها في الأرض مضموعة في الأرض يحفرونها ويجيبونها يحطونها بالمتحف، يدخل بهذا، يدخل بهذا. نعم. وماذا على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يفعل حتى تبرأ ذمته؟ يبين من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه، يبين للناس ان هذا لا يجوز، واما اليد فهي له ما يستطيع للسلطه، لكن هو يبين للناس يشرح ويوضح، هذا امر لا يجوز، انه يجب بجانبه انه نعم لا يستطيع. ومن امر بانه ينصف الصور مثل السؤال اللي قبل هذا يؤمرون بنصب الصور، يقول لا طاعة لمخلوق نصيب الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطعهم في هذا، لا تطعهم في هذا، ولو فصلوك انه فيكم الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العلة في تحريم التلفاز هي التصوير أم الفساد الذي يعرض فيه؟ كلاهما، عرض الصور والفساد اللي يحصل فيه من المناظر الخبيثة، مجموع الأمر. قيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشيعة الاثنى عشرية القائمين بتحريف القرآن وكفر الصحابة وقذف عائشة رضي الله عنهم أجمعين وغيرها من العقائد الكفرية هل يعدون كفارا وهل يفرق بين علمائهم وعامتهم؟ يعدون مرتدين إذا اعتقدوا أن القرآن أنه ناقص أو أنه محرر حديث عن الإسلام، أو اعتقدوا في أئمتهم أنهم ينفعون ويضرون ويعبدون من دون الله ويدلون على هذا الحكم حديث عن الإسلام، شرك بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدرس لطلبة الصم والبكم يشرح أحاديث الصفات بالإشارة، فكأن أحدهم قال له إن هذا تمثيل، فإذا كان هذا تمثيل فما هي الطريقة لشرح هذه الأحاديث لهؤلاء؟ لا، هذا ما هو تمثيل، هذا من باب التوضيح، هذا من باب التوضيح وبيان إن هذه الصفات حقيقية وليست مجازا، إنها حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار بأصبعه إلى عينه وإلى أذنه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من التجميل، إنما هذا بيان بأن هذا اللفظ حقيقة وليس مجازا كما يقوله المؤول. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الملاحظ أن النصوص الواردة هي في الصالحين، فكيف دخل معهم غيرهم حيث إن الصالحين هم محل الخطر وغيرهم غير معظم في نفوس الناس، وهذا هو المشاهد كذلك في أهل الكتاب من عبادة الصالحين فقط. الصالحين والرؤساء والمعظمين والمعظمين وأيضا غير الصالحين وغير المعظمين من باب سد الذرائع، لا تعلق الصور عموما لا للعظماء ولا للصالحين ولا للعلماء ولا للعامة، لا تعلق الصور، هذا وسيلة. إذا علقت صور العامة علقت صور العلماء، إذا علقت صور العلماء علقت صور الرؤساء والملوك، سد الباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثر كلام الناس حول حقيقة الصور المحرمة، هل هي التي ترسم وتعمل باليد أم تدخل فيها الصور الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وغيرها؟ هذا جدال عظيم، عقيمة الجدال، ولا فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور عموما، كان يجي واحد متحلق ويقول في فرق بين الصور، يخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من غير دليل، هذا كلام باطل وتحلق، وهذا من التنطع اللي سمعه، هذا هو التنطع. الرسول ينهى عن الصور عموما ولا عن المصور، يجي واحد يقول لا في التصوير حلال، تصوير ما هو حرام، من قال؟ نعم، لكن قد يرخص بالضروره في بعض التصوير، ضروره الحرام اذا اضطر اليه يؤخذ منه قدر الضروره. الله جل وعلا حرم الميتة والدم لحم الخنزير، وقال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فإذا اضطر إلى الصورة فإنه يفعلها من باب الرخصة بقدر الضرورة فقط، وإلا الأصل بالتصوير إنه حرام كله. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس أقوم بتدريس مادة التربية الفنية للطلاب، وفي بداية كل عام أنهاهم عن تصوير ذوات الأرواح وعقوبة ذلك، وآمرهم برسم ما لا روح فيه من الجمادات، فهل علي إثم في تدريس هذه المادة؟ تلاجون إن شاء الله، أمرتهم بترك صور ذوات الأرواح وأن يصورون أشياء ليست ذات أرواح، من الأشجار والبحار والحيطان والمباني السيارات وغير ذلك. نعم، هذا إصلاح، هذا إصلاح توجر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نوفق بين النهي عن الغلو في الطاعات وبين قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وما تزودوا مع الاعتدال، تزودوا مع الاعتدال، أو تزودوا بالغلو، غلو ما يغلو، لكن تزودوا مع الاعتدال. نعم. بسم الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.